illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun. Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.